إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 45 من شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. لا فلاح لعبد عند الله في الدنيا والآخرة إلا بالدين، والدين شقان: إيمان وعمل، تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ومن الإيمان والعمل يتألف دين الله تبارك وتعالى، وهو المنهج والشرع الموصل إلى رضوان الله عز وجل. الذي يريد معرفة الطريق لا يستطيع إلا من خلال الأنبياء، والأنبياء جاءوا بأمرين: جاءوا بتوحيد المعبود، وجاءوا بتوحيد العبادة لهذا المعبود، فعلمونا كيف الطريق إلى رضوان الله. والناس دائما يبحثون عن قدوة يقتدون بها، يريدون مثلا حسيا يمثل منهج الله واقعا في الحياة وليس خيالا أو كلاما مسطورا في الكتب. فإن أراد الناس قدوة، أين القدوة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، افعلوا مثله واقتدوا بهديه وأحيوا سنته، إذا فعلتم ذلك رضي الله عنكم وأحبكم. لذلك الذي يريد عفو الله، مغفرة الله، محبة الله، ما عليه إلا حسن الاقتداء بهذا النبي الكريم. ما هو السبب؟ السبب أنه هو الوحيد الذي طبق المنهج في أروع صورة على طريق يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. لذلك لا فلاح إلا باتباع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى وآيات. هناك طائفة مبتدعة تسمى القرآنيون، وهذه الطائفة ظهرت حديثا وإن كان لها جذور في التاريخ، يدعون أننا لسنا في حاجة إلى السنة، أما قال القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن القرآن بنفسه يرد عليهم ضلالتهم وبدعتهم. أن القرآن بنفسه أكد على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعته من طاعة الله. من هذه الآيات قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كانت هذه الآية نزلت في موضوع الفيء وقسمة الفيء، إلا أن معناها عام، فأمرنا بهذا، أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بأخذه واتباعه. لأن السنة في تعريف العلماء قالوا: السنة هي كل قول وفعل وتقرير وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي اصطلاح الأصوليين أصول الفقه قالوا: السنة ما يقابل الواجب، لأن الأحكام الشرعية عندنا خمسة: الفرض الواجب، المندوب أو السنة، المباح، المكروه، الحرام. أحكام الشريعة تدور حول هذه الخمس. فقالوا: إذا أطلقت السنة يقصد بها ما يقابل الواجب، ولكن السنة في تعريف العلماء هي كل قول وفعل وتقرير وصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ليس شرط السنة الأحاديث، ولكن السنة الإقرار، كما تذكرون ما حدث بين أبي الدرداء وسلمان، لما سلمان بات يوما عند أبي الدرداء فكان يقوم الليل كله وكان يصوم النهار كله ولا يعتني بزوجته، فقال سلمان لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أصبح بعد صلاة الفجر قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. ثم توجه إلى أبي الدرداء فقال: يا عويمر، سلمان أفقه منك. هذا الإقرار أعطى لكلام سلمان قوة السنة، فهذا الإقرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطل، لا يقر إلا حقا، فإذا أقر أصبح هذا الكلام له قوة السنة الواجبة الاتباع. أيضا من قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك نقول كل ما خرج من فيه وحي، حتى السنة، السنة ما جاءت عن طريق التفكير أو عصارة الفكر أو المزاج أو وجهة النظر، الدين كله شرح الله. وفي الحديث: ألا إنني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، لأن السنة شارحة لكتاب الله تبارك وتعالى. طيب ما هي الفروق؟ ذكرناها أكثر من مرة، بين القرآن وبين الحديث الشريف وبين الحديث القدسي. القرآن لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام ومتعبد بتلاوته، وهو معجزة للتحدي. أما الحديث القدسي فمعناه من الله يلقيه في قلب النبي عليه السلام ثم يعبر عنه بألفاظه ومعانيه. والحديث النبوي لفظا ومعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الحديث لا يتعبد به في الصلاة، ما أقدرش أدخل في الصلاة وأقرأ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نقول لا، ليست هذه قرآن، وإن كانت وحيا لكنه لفظا ومعنى من النبي المصطفى عليه السلام. هذه الفروق بين الثلاثة، بين القرآن والحديث القدسي وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في آية تسمى آية الامتحان، بعض الناس قالوا: يا رسول الله إننا نحب ربنا حبا شديدا، وقيل نزلت في بعض أهل الكتاب وقيل في بعض الناس عموما، فنزلت هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حب الله متابعة هذا النبي الذي اختاره الله، لأن قال العلماء: النبوة انتخاب وليس اكتساب. ما الفرق بين الانتخاب وبين الاكتساب؟ الانتخاب يعني اختيار، الله ينتخب من عباده من يشاء ويختار من عباده من يشاء، ليست كسبا ولكنها وهبا، بمعنى لا يستطيع إنسان يقول والله أنا سأتعبد وسأذكر الله حتى أصل إلى مقام النبوة، نقول له لا، مقام النبوة اختيار وانتخاب من عباد الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذه ليس لبشر يد فيها، الله يختار من يشاء. لكن بقية مقامات الدين: الإحسان، الصبر، التقوى، الإنابة، الخشية، هذه فيها ميدان واسع وعريض للتنافس. الصفات الطيبة، صفات الصحابة، صفات المؤمنين، هذه كلها ميدانها واسع، بالجهد والتضحية والمجاهدة يتكسب الإنسان هذه الصفات الطيبة الإيمانية المحبوبة إلى الله. لكن النبوة لا، النبوة ليست اكتساب ولكنها هبة من الله تبارك وتعالى واختيار واصطفاء. لذلك هذه الآية قالت: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية قال ربنا عز وجل فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها، إلا ما قام الدليل على خصوصية الرسول فيه. هل هناك أحكام تخص الرسول ولا تخاطب بها الأمة؟ نعم. وهل هناك خطاب خاص بالرسول وتخاطب به الأمة؟ نعم. أعطينا مثال: لما قال عليه الصلاة والسلام في موضوع الصيام، نهاهم عن وصال الصيام، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إنني لست كأحدكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن هذا الحكم في وصال الصيام ليس للأمة، ولكنه خصوصية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك خطاب ظاهره خاص للنبي عليه السلام تخاطب به الأمة، نعم، مثل: يا أيها النبي اتق الله. طب هو تقوى الله خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم بكل الأمة؟ الخطاب له خاصة، ولكن تقوى الله تخاطب بها كل الأمة. حتى في آيات أخرى تعلقت بموضوع الطلاق: يا أيها النبي اتق الله، إذا طلقتم النساء كذا وكذا. إذن الآيات التي جاءت فيها خصوصية الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني خصوصية الحكم، لكن في أحكام خاصة بالرسول، مثل إيه أيضا غير موضوع وصال الصيام؟ مثل الجمع بين أكثر من 4 زوجات في وقت واحد، هذا خاص به وله حكمة. لأن كل زوجة من زوجاته هي أم من أمهات المؤمنين، حتى لو طلقها ليس لأحد أن يتزوجها لأنها أصبحت أما للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لذلك نقول عليهم أمهات المؤمنين. هناك أيضا أمور خاصة، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه أحكام موجودة في الشريعة لا نفيض فيها، في أحكام خاصة بالنبي عليه السلام، لكن كل حكم جاء في القرآن عام لم يأتي ما يخصصه يخاطب به الرسول وتخاطب به كل الأمة. فهذه الآية دليل على أن أفعال الرسول حجة يحتج بها، ونحن مأمورون بالمتابعة. في آية أخرى أحيانا يأتي قسم في القرآن ظاهره النفي، ولكن هذه بلاغة اللغة. رب العزة لما قال لا أقسم بيوم القيامة، هل معناها نفي القسم ولا تأكيد القسم؟ لا أقسم ليس معناها نفي، وإنما لا هنا جاءت للتأكيد. لا أقسم بيوم القيامة أي أؤكد القسم بيوم القيامة. هنا هذه الآية أيضا جاء فيها النفي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض المفسرين قال لا هنا زائدة، وبعض المفسرين قال ليس في القرآن شيء زائد، وإنما كل حرف، ليس كلمة كل حرف، إنما جاء بحكمة. فلا هنا جاءت للتأكيد، لما يقول وربك هذا قسم، لكن فلا وربك هذا تأكيد وقوة في القسم، لأن الأمر المقسم عليه أمر عظيم، وهو تحكيم الشريعة في حياة الأمة. الأمة لها مرجع ترجع إليه، أنا لا أرجع لوجهة نظرك ولا يتحول الدين لدردشة، أنت ماذا ترى وأنا ماذا أرى وهو ماذا يرى، إنما لهذه الأمة عاصم يعصمها من الأمزجة البشرية ومن الأهواء المختلفة. ما هو العاصم؟ العاصم هو كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قام الدليل وصح الاستدلال به فهو على العين والرأس، وليس لأحد كلام مع كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال حتى يحكموك فيما شجر بينه، وعين ذكر ثلاثة أشياء: التحكيم نذهب إليه، طيب هذا إذا كان حيا نذهب إليه، طب بعد وفاته؟ قالوا بعد وفاته نذهب إلى سنته، نتحاكم إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن يظهر حكم الله في المسألة وجب على المسلم ماذا؟ أن لا يجد في نفسه حرج، لا يجد في نفسه ضيق، يقول يا أخي هذا الدين جاء يقيد علينا أمورنا وجاء يضيق علينا معاشنا، ما هذه الأوامر؟ يجد في نفسه تذمرا وحرجا. والمؤمن ليس هكذا، المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله أو إذا بين له الأمر يقول الحمد لله، أنا لست إلا مسلم، مسلم قيادي لربي، وأنا عبد ويجري علي أمر السيد، وليس لي إلا طاعة الله وطاعة رسوله، ولا فلاح لي إلا في هذا. ونجد هذا التسليم وقمة التسليم عند الصحابة الكرام في مواقف، يعني نذكر منها موضوع الحجاب، ونذكر منها تحريم الخمر. كم من الأوامر جاءت عليهم كانت شديدة على النفس، ولكنهم قالوا سمعنا وأطعنا رضي الله عنهم. أول شيء التحكيم، ثاني شيء لا يجد في صدره حرج. الأمر الثالث قال ويسلم تسليما، أي إذعانا كاملا في امتثال الأمر، لا يقبل الإنسان الأمر على مضض، أو يقبله ثم يطبقه كما يرى، ولكن يطبقه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول أرحم بنا من أنفسنا. هذه الشريعة شريعة من؟ ليست شريعة بشر، وإنما شريعة الله، ونحن على يقين أن الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، أن الله أعلم بمصالحنا من أنفسنا. قد يكون الإنسان عدو نفسه، بل أحيانا في الدعاء يدعو بما فيه هلاكه، وهذه آية صريحة واضحة في سورة القصص، لما قوم قارون وجدوه في زينته وخرج في زينته، كلهم تمنوا ودعوا الله يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما حدث الخس به وبكنوزه حمدوا الله أنه لم يستجب دعاءه، قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، فحمدوا الله أن الله ما استجاب هذه الدعوة. فالله أعلم بمصالح عباده، لأن الإنسان نظره قاصر ومحدود، رؤية الإنسان محدودة في الأهداف في المقاصد في موضوع الغيب. الإنسان يخطط في الحاضر ولكن الغير قد تأتي حسابات أخرى تغير موازين الإنسان. لذلك هذه الشريعة شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان وبيئة وطبقة وإلى يوم القيامة. والعجيب بعض الناس اللي زاروا الصين، الصين أمة مستقلة وأمة لها ثقافتها وحضارتها وأمة بعيدة في أدنى الأرض، ولكن برغم هذا الذين أسلموا وجدوا أن الإسلام موافق لفطرتهم، فعاشوا بهذا الدين حياة طيبة كريمة مطمئنة. الذين في أفريقيا وأسلموا وجدوا في هذا الدين عزة وكرامة وطمأنينة وراحة. العرب، العجم، أهل فارس، أهل الروم، في الشمال، في الجنوب، في المشرق، في المغرب، مع اختلاف الثقافة واللغة والأفهام والعقول والذكاء، تجد أن المسلمين في جميع هذه البلاد كلهم على قلب رجل واحد يجدون الطمأنينة والأمانة والراحة. دل هذا على أن الذي شرع وقنن البشر مستحيل، لأن البشر يقنن لرؤية، يقنن لبيئة خرج منها ونبت منها. أما أن تأتي شريعة يتوافق عليها جميع البشر، هذه ليست إلا لله، وهذه من علامات الحق، من علامات الحق أنه يسع الجميع، ومن صفة الإسلام أنه دين الفطرة. وأيضا في آيات أخرى منها قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا نبين نقطة مهمة جدا، ليس في الإسلام كهنوت، وهذه نقطة بعض الناس ممن تأثروا بفكر الغرب قد يقولون: نحن لا نريد في الإسلام كهنوت أو أحد يتحدث باسم الله. ونحن نوافق على هذا المعنى ليس 100% بل 1000%. ليس هناك قداسة لأحد، إنما القداسة للنص والشرع الذي تعبدنا الله به. فأي إنسان حتى لو فرد عادي من الأمة وعنده دليل صريح واضح يستطيع أن يرد أفحل العلماء وأكبر العلماء فيما ذهب إليه. أظن قصة سيدنا عمر إن صحت أنه لما قام على المنبر فأراد أن يحد من المهور عندما وجد مغالاة فيها، امرأة من عموم المسلمين ردته قالت: ليس لك هذا، وذكرته بقول الله تبارك وتعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار شيء كبير يفوق الحد. إذن الإنسان وقاف عند حدود الله. عمر الفاروق رضي الله عنه الذي يفرق الشيطان من ظله، ومن الخلفاء الراشدين الذين سنتهم واجبة الاتباع، كان وقافا عند حدود الله، إذا ذكر بالله تذكر، لا يعاند ولا يمادي في باطل. إذن يستطيع أي أحد في الأمة أن يرد أكبر رأس في الأمة علما وتقى، لكن بشرط أن يكون معه دليل. إذن احترام الأمة هنا للأشخاص أم احترام الأمة للشريعة؟ احترام الأمة للنص، للشريعة. من جاء بنص فهذا النص إذا كان صحيحا وتأويله صحيح فهو فوق الجميع. لذلك هنا عند الاختلاف والتنازع إلى من نذهب؟ قال على فكرة بداية هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا لم يكرر الطاعة في أولي الأمر، بمعنى أن أولي الأمر طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر هنا تعني الولاة ولي الأمر، أو تعني العلماء عند قول بعض الصحابة، فيجوز أن يكون العلماء هم أولو الأمر أو أن العلماء هم الولاة، والاثنان بهما صلاح الأمة. فذكر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يذكر هنا أولي الأمر، إنما عند النزاع إلى أين نذهب؟ إلى الشريعة، إلى الله والرسول. قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من الآيات الكثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن الآيات: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. موضوع الهداية، أن الهداية فيها نوعين في القرآن الكريم: هناك هداية توفيق وهناك هداية طريق. أنا كنت في طريق فأريد من يدلني على الاتجاه، فإنسان قال لي الاتجاه هنا فهو هداني إلى الطريق، هذه اسمها هداية الطريق، أي دلني على الطريق. لكن أن أصل إلى المكان الذي أريده ولا أضل أثناء سيري، هذه تسمى توفيق من الله أن أصل إلى غرضي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يجتهد في الدعوة هو يهدي هداية توفيق أم هداية طريق؟ قال: لا، هو يهدي هداية طريق، بدليل في آيتين متقابلتين في القرآن، وليس في القرآن تناقض، وإنما المعنى يختلف. لما رب العزة سبحانه وتعالى قال هذه الآية دي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا تأكيد أنه يهدي. في آية أخرى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كيف الجمع بينهما؟ نقول لا، الآية الثانية في سورة القصص نزلت بعد وفاة أبي طالب لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا أنه مات كافرا، فالله أراد أن يسرع عن قلبه الهداية ليست لك، قلوب العباد بيد الله، من أراد الهداية وطلبها وكان صادقا في الطلب هداه الله، أما من استغنى واستعلى فالله غني عن العالمين. فنزلت هذه الآيات بعد موت أبي طالب على الكفر، لذلك قال له إنك لا تهدي أي هداية التوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه، لكن هنا قال وإنك لتهدي أكد الهداية أي تدل الناس على طريق الحق بما شرعه من سنته صلوات الله وسلامه عليه. مخالفة السنة فيها مصائب وفتن في الدنيا وفي الآخرة، معروف العقاب في الآخرة في حديث الحوض لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسقي الأمة بيده الشريفة ويعرف الأمة بطابع أو بعلامات ظاهرة، هذه الأمة تأتي وأماكن الوضوء في أجسادها مضيئة منيرة، فيعرف الأمة من آثار الوضوء ما شاء الله هذه بقع النور تظهر في هذه الأمة خاصة من بين كل الأمم، فيعرف الأمة فيناديها. قال فأجد الملائكة تمنع بعض أمتي بأجنحتها حتى لا يردون علي الحوض، فأقول هؤلاء أمتي فيهم نفس العلامة، لماذا يحجبون؟ لماذا تحجزونهم؟ قالوا يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد بدلوا وغيروا. فقال عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن بدل وغير وخالف سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك التحذير في هذه الآية، هذه الآية في سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يعني في الدنيا أو عذاب أليم أي يوم القيامة. لذلك أي مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها المصائب، وأي إحياء لسنة فيها الرحمة وفيها التيسير. لقد علمنا الأدب عليه الصلاة والسلام، السنة هي أدب، علمنا الأدب مع الله والأدب مع الوالدين والأدب مع الصغير والأدب مع الكبير والأدب مع الناس وحفظ حقوق الناس، أن نتعامل مع الناس بالأمانة وبالصدق وبالوفاء وبالديانة. إذا نظرنا في السنة من أي جانب لا نجدها إلا كلها أدب وتربية ومنهج فيه رحمة بهذه الأمة، وهو التيسير بعينه، أي مخالفة فيها العسرة. ألم يؤكد ربنا هذا فقال في سورة الليل ونيسرك ليش؟ ونيسرك لليسرى، ولكن بمخالفة الإنسان لأمر الله وأمر رسوله يكون في العسرة. فأما من كذب وتولى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أي إنسان أعرض حياته عسر، حياته نكد، نكد مع نفسه ونكد مع غيره ونكد مع الناس، لأنه خالف سبيل اليسر، وهذه الشريعة سمحة. لا يخاف من شريعة الله تعالى إلا جاهل أو حاقد، أو أن تكون الشريعة قدمت بصورة غير صحيحة مشوهة مبتورة، فبعض الناس قد يتأولون تأويلا خاطئا أو يطبقون تطبيقا فاشلا فاسدا فيجني على الشريعة بنفسها. لذلك قلنا الصحابة تميزوا بثلاثة ميزات، أنهم أحسنوا الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا التطبيق والعمل، فهموا صح وحينما طبقوا أحسنوا التطبيق بطريق صحيح، وبلغوا عنه بأمانة وبطريق صحيح. فأي إنسان يحسن الفهم سيحسن التطبيق سيحسن البلاغة والدعوة. طيب أي إنسان يسيء الفهم، الموضوع البداية من الفهم، إذا أساء الفهم سيسيء التطبيق، وإذا أساء التطبيق سيسيء عرض الدعوة وعرض الإسلام، فيظهر الإسلام مشوها مبتورا فينفر الناس منه ويبعدون منه بعدا وبونا شاسعا. لذلك المسلم عليه إحكام النقطة الأولى، وإحسان الفهم لا يأتي إلا بالعلم ومدارسة العلم ومجالسة العلماء وكثرة التصفح في معاني القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا وهذا منهج هذه الأمة، كلما استنار الإنسان بالعلم كلما خرجت الظلم من قلبه ومن فكره ومن حياته، فأصبح سعيدا بهذا الدين، وحينما يبلغ بطريق صحيح. الآية الأخيرة اللي ذكرها الشيخ متعلقة بأمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. العلماء والمفسرون قالوا الحكمة هي السنة، آيات الله هي القرآن الكريم. ما في بيوت أزواج المصطفى عليه السلام حلقات العلم من ماذا؟ من القرآن والسنة. لذلك انضبطت هذه الأمة بأعظم ضابط، لم يكن فيها أهواء حينما كانت ملتزمة على هذا النهج. لذلك أمرنا أن نقتدي به، هم القدوة وليس غيرهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه أو لصحبة رسوله، حملوا دينه ونشروا في العالمين شريعته، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولقد كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. إذا احنا نريد الخير علينا في بيوتنا أيضا أن يكون هذا موجود، ذكر الكتاب والسنة في البيت، حلقة التعليم، أقرأ شيئا من الآيات، أعلم أدبا أو سنة، هذا يزرع خيرا في قلب زوجتي وقلب ولدي وقلب بنتي، لأن البيوت التي يذكر الله فيها يكثر خيرها وتفر منها الشياطين. وإذا أريد الخير لولدي أتجنب أسلوب الأمر المباشر، ولكن أتعلم من السنة الترغيب. عامة حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست أوامر مباشرة، ولكن فيها مزاج من الترغيب والترهيب، وهذا من أسلوب التربية حتى تنهض النفس لأوامر الله فيكون عندها الشوق والرغبة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. سبب ورود هذا الحديث، ونصحنا في كتاب مصنف في أسباب ورود الحديث الشريف، ونصحنا باقتنائه، لأن معرفة أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث تعين على فهم المراد من الحديث واستنباط الأحكام الشرعية منه. اللي احنا قرناه الحين هذا الجزء من حديث له سبب ورود، له بداية. ايش هي البداية؟ البداية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: يا ايها الناس، ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. هذه الرواية مش موجودة هنا في الكتاب، لكن انا اذكرها والشارح ذكرها عشان نفهم كيف هذا الحديث جاء. يا ايها الناس، ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فجاء رجل لعله الاقرع بن حابس قال: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه. فسأله مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه. المرة الثالثة أعرض عنه، ثم قال: يا أيها الناس، دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. هذا سبب ورود الحديث. نريد أن نبين هنا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أليس هذا أمر؟ نعم، والأمر يقتضي الوجوب، طالما ما في قرينة تنزله من الوجوب إلى الندب. لما قال حجوا، أنا لو حججت مرة إذا امتثلت الأمر أم لم أمتثل؟ لو امتثلت مرة واحدة بيقين وتأكيد إنني إذا حججت مرة فقد نفذت الأمر. طيب لو حججت مرة واثنين وثلاثة وأربعة نفذت الأمر أيضا، ولكن بأمر مشكوك فيه وليس بيقين، لأنه ما أمر بالتكرار وإنما أمر أمرا واحدا. إذا أنا لو قمت بالحج مرة واحدة نفذت الأمر، فهمي أن الحج مرة واحدة هذا بيقين، لكن فهمي أنه يكرر أكثر من مرة هذا مظنون فيه ومشكوك وليس بيقين. إذا نحن إذا أردنا أن نأخذ الأمر نأخذ الأمر بما تيقن أنه المقصود، أما إذا كان هناك شك فيه وحمل على سبيل الظن فلا نلزم به ونأخذ الظن الأمر على ظاهره. هذا ما أراد به النبي عليه الصلاة والسلام، عدم السؤال عن التفريعات حتى لا تتحمل الأمة أعباء زيادة فوق طاقتها، وهذا من باب التيسير ورفع التعب والمشقة. لذلك لما ذكر عن موضوع الأمر والنهي، النهي عبارة عن ترك، إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه أو فدعوه. النهي فيه الترك، والترك ليس فيه لا مشقة ولا ضرر، ولكن الأمر فيه تكليف، والتكليف يقتضي أسباب تعينني ويقتضي قدرات معينة وطاقات معينة، وأن يكون هناك موانع. إذن الأمر بحسب الطاقة، ويؤيد هذا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الأوامر والتكاليف حسب الطاقة، لكن النواهي التي نهانا عنه نترك مباشرة. فالنهي ليس فيه تعب ولا مشقة، إنما التكليف هو الذي فيه مشقة، يقتضي قدرة على التكليف وزوال الموانع ووجود الأسباب التي تعني على القيام على التكليف. لذلك جاء هنا في هذا الحديث فوائد مهمة جدا، إن هلاك الأمم السابقة كثرة السؤال الذي يقتضي الممانعة والمماطلة في تنفيذ الأمر، زي بقرة بني إسرائيل لما أمرهم سيدنا موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، ما لونها، ما هي، ادعوا ربك أن يبين لنا ما هي، ماطلوا في الأمر فشدد عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. طيب بعد استقرار الشريعة هل لي أن أسأل أم لا؟ قال العلماء: لا، كثرة السؤال منهي عنه في وقت نزول الوحي حتى لا تأتي تكاليف وأعباء تكلف بها الأمة زيادة، لكن بعد استقرار الشريعة لكل أحد أن يسأل، بل يجب عليه أن يسأل، لكن بشرط أن يسأل تعلما لا تعنتا. الفرق بين الاثنين، المسلم يسأل تعلما يريد أن يعرف كيف يطبق، إنما الذي يسأل تعنتا يريد الجدل والمراء. وفرق بين من يريد أن يسأل ليتعلم ومن بين من يسأل ليتعنت. فإذا كان السؤال للعلم هذا فيه فائدة وخير، وهو علم نافع. أما إذا كان السؤال للتعنت فهذا نهينا عنه، لأننا نهينا عن الجدال والمراء. أيضا ذكر الأمر وذكر النهي. طيب في أحاديث أخرى ذكرت العفو في منطقة فيها عفو، منطقة سماح، ورد فيها حديث آخر أذكره لكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، هذه أوامر، وحد حدودا فلا تنتهكوها أو فلا تعتدوها، هذه نواهي. إذن عندنا أمر وعندنا نهي، زي الحديث ده بالضبط، لكن الحديث هذا الذي أذكره ذكر مسألة أخرى، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هي دي فترة مساحة العفو. الأمر الذي لم يأتي فيه أمر من الشارع الحكيم هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه وقع في دائرة العفو، إذن فلا نبحث عنه ولا نسأل عنه. لذلك الأوامر الشرعية في حدود طاقة الإنسان ما لم يشدد على نفسه. إذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتسوق، طيب أمرنا أن نتسوق، طيب ما هو طول السواك؟ ما هو سمكه؟ ما هو نوعه؟ ما هو لونه؟ يا أخي هذه أسئلة تشدد بها على نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأمرنا بالسواك ورغب في السواك وجعله من سنن الفطرة. قس على ذلك أمور كثيرة موجودة في حياتنا، إذا شدد الإنسان فيها شدد عليه، وفي النهاية هو يترك الأمر جملة وتفصيلا فلا يقوم على شيء. لذلك المسلم إذا جاءه الأمر يقوم على التطبيق، وله أن يسأل في كيفية العمل والتطبيق، وهذا السؤال يكون للعلماء وليس للعوام. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، سيدنا العرباض بن سارية من أهل الصفة وأحد البكائين رضي الله عنه، ويقول عن نفسه: أنا رابع أربعة في الإسلام. وأنا أنصح كل إنسان في بلده ينظر أسماء الصحابة الذين ماتوا في بلده، يعني إخواننا أهل العراق ينظر من الصحابة في العراق، إخواننا أهل الشام ينظروا من الصحابة في الشام، إخواننا أهل مصر ينظروا من هم الصحابة الذين ماتوا في مصر. كل إنسان يبحث عن هؤلاء ليعلم ما الذي جاء بهم إلى هذه البلاد وهذه الأصقاع. سيدنا العرباض بن سارية يعتبر هو طبعا من المهاجرين، رابع أربعة في الإسلام، هو يقول عن نفسه هكذا، وأحد البكائين من أهل الصفة. روي له 31 حديثا، سكن في الشام ومات بحمص، قبره بحمص بالشام رضي الله عنه، هو راوي هذا الحديث. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هنقف عند جزئية في هذا الحديث. لما قال موعظة بليغة، أليس كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بليغ؟ بيقين كله بلاغة، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. إذن إيه موقع بليغة هنا؟ لماذا قال موعظة بليغة؟ بليغة لها معنيين، إما من البلاغة والفصاحة، وهذا ما لا شك فيه، فكلام المصطفى كله بليغ. وإما بمعنى آخر، بليغة أي أنها شديدة التأثير حتى وصلت شغاف القلوب فأدمعت العيون. وهذا هو المقصود، أنهم ظنوا أنها من شدتها وأهميتها وحرص الرسول عليها كأنها موعظة مودع. احنا عارفين المسافر لما يجي يسافر فيودع أحد يوصي بكلمات معدودة وقليلة ولكن مؤثرة وبليغة حتى لا تنسى، هذه هي وصية المودع. فلما وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قالوا هذه موعظة بليغة عجيبة، كأنها موعظة إنسان سيودع الدنيا وهو على شفا الآخرة، هو على بداية الرحيل. فقالوا يا رسول الله هذه موعظة مودع فأوصنا. وأنا أيضا أؤكد هنا على أن رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم عند سماع الذكر وعند سماع العلم، هذه هي، كانوا إذا سمعوا كأن على رؤوسهم الطير، وكانوا يطرقون الأسماع ويحضرون بالقلوب ولا يغفلون، وكانوا إذا تأثروا بقصة أو بحديث أو بموقف دمعت عيونهم رضي الله عنهم. هذا حالهم في مجالس العلم، حال يقظة وليس حال غفلة. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هنا عندنا نقطة بلدية في اللغة وفي الأصول أيضا، لما نيجي نقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هي السمع والطاعة مش دخلة في التقوى؟ قال نعم هي دخلة في التقوى. طيب لماذا أفردها بالذكر؟ قالوا هذا هو العام أو الخاص الذي يراد به العام أو العام الذي يراد به الخاص، وهذا وجه تكرر كثيرا في القرآن الكريم. فهذا من باب عطف الخاص على العام، يعني تقوى الله أمر عام صحيح، السمع والطاعة أمر خاص. إذا لما يذكر أمر عام بعده أمر خاص يعطفه، يعطف الخاص على العام، قصد به التنويه بأهميته، زي ما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هو القول السديد ليس من التقوى، هو من التقوى. طيب لماذا أفرده بالذكر؟ قال هذا من باب عطف الخاص على العام للتنويه بأهميته. إذا تقوى الله أمر عام، لكن أكد على أمر وهو السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، طبعا السمع والطاعة في المعروف، لأنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله. هنا لما قال وإن تأمر عليكم عبد، المبالغة في التأكيد على موضوع الطاعة، لأن عند العلماء ولاية العبد لا تصح، لأن العبد مأمور بأمر سيده، كيف يكون له ولاية على الناس؟ فقال لو تأمر عليكم عبد، يعني لو وصل الأمور إلى أن عبد هو يكون له الولاية الكبرى، اسمعوا له وأطيعوا. إذن هنا للمبالغة والتأكيد في شأن الطاعة، لأن الإنسان في الناس في الهرج والمرج تحدث فتنة، وقد قال علماء السلف الصالح سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، لأن الفتنة أشد من القتل. وإذا كانت هناك فتنة وهرج ومرج استبيحت الأعراض وسفكت الدماء وضاع نظام الحياة. لذلك أكد على موضوع الطاعة هنا عليه الصلاة والسلام، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين من هم؟ الأربعة، لأن الرسول قال الخلافة بعدي 30 عاما. لما جينا حسبنا خلافة سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي 30 سنة بالضبط، كما ورد به حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الخلفاء الراشدون على ترتيبهم أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وعن جميع الصحابة الكرام. لكن هؤلاء الأربعة بالذات خصوا من بين كل الصحابة أن سنتهم واجبة الاتباع بنص هذا الحديث. إذن إذا جاءنا شيء عن هؤلاء الأربعة سمعنا وأطعنا لأنه من السنة. عضوا عليها بالنواجذ، لماذا جاب هذا التعبير؟ النواجذ قيل الأضراس أو الأنياب. الإنسان لما يجي يعض على شيء بأضراسه وأنيابه ما معناه؟ شدة التشبث والتمسك حتى لا ينزع منه. ما تيجي تمسك شيء بإسنانك بالأضراس والأنياب لا تريد لأحد أن ينزعه منك، هكذا شدة التمسك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة، رواه أبو داود والترمذي، وقيل في رواية أخرى ليست هنا كل ضلالة في النار، لكن وقفنا عند كل بدعة ضلالة. هنا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة نريد نقف عليها في آخر الدرس. البدعة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشريعة. البدعة لغة هي استحداث أمر على غير مثال سابق، هذه لغة. لذلك نقول عن من أسماء الله الحسنى البديع. لماذا البديع؟ بديع السماوات والأرض، لأنه أنشأهما وخلقهما على غير مثال سابق، يعني ما كانش فيه مثال وعمل زيه أو أدل زيه. احنا في الدنيا نمثل الأشياء الموجودة، نصنع مثلها. يعني الدبابة، كيف صنعوا الدبابة؟ لما نظروا إلى خف الجمل فجت فكرة الجنزير حتى يستطيع أن يمشي في الصحراء. الطائرة الهليكوبتر من أين جاءت؟ جاءت من الدبور. كيف أنه يحرك هذه الأجنحة فيعمل خلخلة في الهواء ويصبح وزنه خفيف فيستطيع أن يتحرك إلى أعلى. الطائرة والأجنحة، كيفية نزول الطائر وصعود الطائر وجري على الأرض مسافة طويلة حتى يخلخل الهواء فيصبح وزنه ثقيل، كل هذه كلها أخذوها من من؟ من المخلوقات الطبيعية. فالإنسان صنع أشياء على مثال سابق، لكن خلق ربي لا، الله بديع السماوات والأرض، خلق على غير مثال سابق. لذلك من أسماء الحسنى هو البديع سبحانه وتعالى. طيب معنى البدعة شرعا، وهذا ما يعنينا هنا. البدعة في الشرع قصد بها ما أحدث على خلاف الشرع أو على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام. أمر جاء على غير أمر الله تعالى ليس عليه دليل لا عام ولا خاص، هذا يسمى بدعة، وهذه البدعة المقصود بها الضلالة. لماذا ضلالة؟ لأنه ليس لها أصل في الشارع، ولكن الذي حمل عليها هو الشهوة والرغبة في أمر ما أو الإرادة. لذلك هنا لما نيجي نقول البدع التي ظهرت في حياة الأمة، هل كل هذه البدع بمعناها اللغوي أو الشرعي هي مذمومة وهي في النار؟ العلماء قالوا إذا نظرنا للبدعة بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي تنتظم الأحكام الخمس، وهذه ذكرها كثير من علماء الأصول زي الإمام الشاطبي في الموافقات وفي كتاب الاعتصام، ونحن نذكرها إجمالا. من البدع التي لم تكن موجودة لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أزمان بعض الخلفاء الراشدين، مثل ماذا؟ قال هناك بدع واجبة على الكفاية. ممكن البدعة تبقى واجب، نعم واجب كفائي، مثل ماذا؟ قال مثل تعلم النحو واللغة والصرف والبيان والمجاز وكل علوم البلاغة في اللغة العربية. هذه العلوم الصحابة ما تعلموها لأنهم كانوا عربا بالفطرة والسليقة، لكن لما انتشر رقعة الأمة ودخل فيها العجم استعجمت اللغة على كثير من الناس. إذن العلوم دهية لا يفهم القرآن والحديث إلا بها، فبيسموها علوم الآلة. إذن العلوم دي ما كانت موجودة. عندنا علم آخر، علم مصطلح الحديث وعلم الرجال. هل كان عند الصحابة حاجة اسمها علم الرجال أو مصطلح الحديث؟ لا. طب الحديث دون إمتى؟ قال في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، يعني متأخر. وإن كان هناك بعض محاولات دون فيها الحديث من الصحابة رضي الله عنهم، لكن ما كانت بالانتشار والسعة كما جاء في القرن الثاني والثالث. طيب احتجنا إلى علم الرجال الذين ينقلون الأحاديث. طيب هل الصحابة كان عندهم حاجة اسمها علم الرجال أو مصطلح الحديث؟ قال لا. إذن هذه علوم واجبة كفائية وتسمى علوم الآلة لأنه تفهم بها الشريعة ونحتاج بها لفهم النصوص. إذن ما كانت موجودة ابتدعت، ولكنها بدع فرض كفائي نحتاج إليها. هناك بدع محرمة، هذه حرام وينطبق عليها الضلالة، مثل بدع الذين خرجوا على أهل السنة والجماعة كبدع الخوارج أو المرجئة أو القدرية أو غيرها من الفرق الضالة. هناك بدع مندوبة، أمور لم تكن فكانت، مثل بناء المدارس الدينية والمعاهد الشرعية بصورتها الموجودة. هناك بدع مكروهة، مثل زخرفة المساجد والمصاحف، هذه ما كانت موجودة ونهى عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. هناك بدع مباحة، قالوا مثل التوسع في لذيذ الطعام والشراب، هذه ما كانت موجودة في القرن الأول، حتى قال بعض الصحابة من أوائل البدع التي ظهرت في الأمة الشبع، وأن يظهر فيهم السمن. سبحان الله، في حديث سيأتي معنا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه يأتي على الأمة زمان يقل فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويستشهدون ولا يشهدون ولا يؤتمنون. وفي نهاية الحديث على فكرة الصحيح قال ويظهر فيه السمن. السمن الحين أصبح ظاهرة منتشرة لدرجة أن الناس من مشكلة السمن ينفقون الأموال للتخسيس. طيب كفوا عن الطعام ولا تحتاجون إلى التخسيس، لا يستطيعون أن يكفوا عن الشهوات، النفس لها شهوة عارمة فيريد أن يشبع الشهوة إلى مداها، وبعد ما ينفق أموال على شهواته ينفق أموال على التخسيس. كيف يخسس؟ لأن هذه البدانة والسمنة مرض وأصبح مرض العصر. لذلك نبه عليه السلام يظهر فيهم السمن، وهذه من علامات صدق النبوة أنه ما ينطق عن الهوى. هذه أمور غيبية حدثت، وهي إشارة أيضا إلى كثرة المخترعات. كثرة المخترعات ووسائل الانتقال تجعل الإنسان لا يتحرك كثيرا، معظم عمله هو جالس، حتى أثناء السفر ما يجد مشقة. ما شاء الله بالسيارة ينتقل من البيت إلى المطار، ومن المطار ممكن يجد كذلك سيارة صغيرة داخل المطار تنقله إلى الطائرة، ومن الطائرة جالس، وينزل من الطائرة يركب سيارة، سيارة إلى البيت. يعني حتى السفر كله محمول، ما عاد يمشي بقدميه ولا يتحمل المشقة والمكابدة. هذه كلها سببت السمن، وهي من العلامات التي ظهرت. لذلك البدع بهذه الصورة اتضحت أن ليس كل ما ظهر هو من باب دخل في التحريم، ولكن فيه تفصيل ويرجع فيه إلى العلماء. لكن علينا دائما أن ننظر إلى أن كل أمر استحدث في الشرع على غير مثال سابق بأصله أو بوصفه هو من البدعة المحرمة ومن الضلالة. أعطيكم مثال أخير. إذا الإنسان أراد أن يذكر الله بعدد معين بصفة معينة لم يأتي بها الشارع وألزم نفسه وغيره، نقول هنا هذه بدعة بوصفها لا بأصلها، لأن أصل الذكر مشروع، ولكن الوصف الذي جاء جاء على غير ما جاء في الأحاديث والتي ذكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر بها أصحابه. والدليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رجلا حديدا، حديدا يعني شديدا. جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن لقد جئت من المسجد وأناس يجتمعون مع رجل بين المغرب والعشاء فيقول لهم قولوا سبحان الله 100 مرة، كبروا الله 100 مرة، هللوا الله 100 مرة. عبد الله بن مسعود تعجب، قال ويقولون، يعني اسمعوا كلامه، قال نعم. قال فإذا اجتمعوا فأخبرني. فأخبره، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسرعا ووقف عليه فقال لهم من لم يكن يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأنتم أكثر علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، أم أنكم على ضلالة ضللتم بها ضلالا مبينا؟ فقال أحدهم يا أبا عبد الرحمن ما ضللنا ضلالا مبينا وما نحن بأكثر من الصحابة علما. فقال لهم إن الذي تجتمعون عليه هذا، وذكر هذا الوصف وهذا الترتيب الذي اجتمعوا عليه، إن تمسكتم به ضللتم ضلالا بعيدا، وإن أخذتم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اهتديتم، وإن ذهبتم يمينا ويسارا ذهبتم بونا بعيدا. أيضا في موقف آخر جاء أحد الصحابة ولده جاء إليه قال جلست مع أقوام إذا ذكروا الله اقشعروا ثم غشي عليهم، قال والله ما كنا نرى هذا، أهؤلاء أفضل من رسول الله وأبي بكر وعمر، كانوا يقرؤون القرآن ولا يغشى عليهم ولا يكون منهم مثل ذلك. إذن هذه الأمور التي استنكرها الصحابة وكانوا في عهدهم رضي الله عنهم بيّنت أن الالتزام بما كان في العهود الفاضلة السابقة هو جادة الصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وسلم.